كلمة تحلة القسم في هذا الحديث؟ تحلة القسم تعني أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تحلة القسم أي ربنا حلف بقوله: وإن منكم إلا واردها. فما من مكلف من إنس أو جن إلا ولابد لجميعهم من أن يدخلوا النار، ولكن هؤلاء الداخلون ينقسمون قسمين: إما أن يبقى فيها ويعذب فيها ما شاء الله كل بحسبه، وإما أن يكون دخوله النار مرورا دون أن تمسه النار. وهذا له أدلة كثيرة، أقواها حديث في صحيح مسلم لما قال عليه السلام: لا يدخل النار أحد من أهل الحديبية. فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: أليس قد قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها؟ فقال عليه السلام لها: أتم الآية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهي فهمت من الآية الفهم الصحيح: وإن منكم إلا واردها.